قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة: اختلف العلماء في من أسلم إلى آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما، فأخبر البائع أو المسلم إليه فأخبر البائع أو المسلم إليه المشتري بكيل الطعام. يعني أنا أقرب لكم، يعني المراد إنسان أسلم إلى إنسان في طعام يكال أو باعه شيئا يكال، فقال البائع للمشتري: يا أخي هذه البضاعة كلتها، هذا القمح كلته، أو هذا الشعير هو يساوي مثلا 50 وسقا أو 40 أو 20 أو أقل أو أكثر، أو 20 صاعا أو أكثر أو أقل، فهل يكتفى بذلك أو لا؟ هذا هو مراد المال. هذه مرة أيضا المسألة في البيوع. قال: هل المشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله وأن يعمل في ذلك على تصديقه؟ لا شك العلماء انقسموا إلى قسمين: مالك وأحمد أجازاه، وأبو حنيفة والشافعي منعه. قال مالك رحمه الله: وأحمد: ذلك جائز في السلام وفي البيع بشرط النقد، وإلا خيف أن يكون من باب الربا، كأنه إنما صدقه في الكيل لمكان أنه أنظره بالثمن. يعني ترون الإمام مالك رحمه الله يحتاط كثيرا في هذه الأبواب، وصدق مثل ذلك في البيع، يعني خشية يكون مثل المشتري طأطع رأسه واستسلم له لأنه بحاجة إلى المبيع، فهادنه في ذلك الإمام مالك، يقول: لا، هذا لا يدخل في الحلال والحرام، هذه شبهة، فإذا كانت هذه الشبهة موجودة لا، وإن لم تكن. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث: لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع. يعني يريد هؤلاء أي أبو حنيفة والشافعي أن يكال بوجود المشتري والبائع، وسيذكر حديثه. قال وابن العاص: لا عصي فإذا يدحي ما عطعي معاها، بل لسو يلعوها اللص ون إذا يدحلف أجدام ببوش دسحب بطل في هذا قفلية لعيب لطرش منا كمل والنائل هل وعياب لهري كي أدعب هلئها ضبقي أو هل قمل وهري كي أدعب هلئها عيبي إلى السملة لنا كملهن مسد بائع وصاع المشتري. هذا مر بنا هذا الحديث وفيه كلام، لكن يؤيده ويقويه الحديث الصحيح: إذا ابتعت فكل، وإذا ابتعت فكل، وإذا ابتعت فكل، إذا بعت فكل، يعني البائع إذا بعت على غيرك فكل الطعام، وإذا ابتعت يعني إذا اشتريت أنت أيها المشتري فكل، أي اطلب الكيل. يعني معنى الحديث: إذا بعت فكل، يعني صاحب البضاعة الذي يبيع إذا باع ينبغي أن يكيل، والمشتري وإذا ابتعت أي اشتريت فاكتل، أي اطلب أن يكال لك. قال: واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل، فاختلفا في الكيل، فقال الشافعي رحمه الله وأحمد: القول قول المشتري، وبه قال أبو ثور.